الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. الناقض الثالث من النواقض: من لم يكفر المشركين، يعني توقف لم يكفر المشركين أو شك في مذهبهم هل هو صحيح أم لا، أو صحح مذهبهم قال هم على حق سواء كانوا من عباد القبور ولو كانوا في الأصل هم مسلمون، لكن صحح مذهبهم أو صحح مذهب أهل الكتاب ونحو ذلك كفر إجماعا، بل كفره من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني لا خلاف بين المسلمين في كفر من توقف في من كفره الله تعالى من سابع السماء، والمراد به الكفر الأصلي الذي أجمع أهل العلم على كفرهم. حينئذ كفر لأن الله تعالى كفرهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم بإسلام المرء حتى يكفر المشركين، وهو داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، من اجتناب الطاغوت البراءة من الشرك وأهله، لابد من البراءة يعني تكفيرهم. قال هنا: فلا يحكم بإسلام المرء حتى يكفر المشركين، لكن هذا في من أجمع علماء الإسلام على كفره، وأما من اختلفوا فيه فلا يقال في من لم يكفره ذلك، إذ يلزم منه تكفير طائفة من علماء السلف من أهل السنة والجماعة ومن تبعهم ممن سكت عن تكفيرهم من عوام المسلمين، وفيه الوعيد الشديد والنهي الأكيد. يعني بعض الجهمية قد قالوا بمقولات الكفر، لكن بعض السلف ما كفرهم. هل نقول من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ قل لا، تكفير العين باعتبار الجهمية هذا يحكى فيه نزاع بين أهل العلم، أما على جهة العموم فهم كفار، وكان الصواب أنهم كفار نوعا وعينا، من اعتقد الجهم بن صفوان كافر نوعا وعينا، هذا الصواب. لكن يحكي ابن تيمية عن بعض السلف أنهم لم يكفروهم أعيانا، بهذا الاعتبار حينئذ لا نقول بأن من لم يكفر الكافر فهو كافر. قد أجمع علماء الإسلام على أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم أو اعتقد أن نظامهم أهدى وأفضل من هدي الله ورسوله أو أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فهو كافر، لانتفاء معنى الإسلام الذي مر معنى الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، كل من دان بملة غير ملة الإسلام فهو كافر. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. واضح بين هذه كلها، واضح بين عند من صفت عقيدته. ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقدهم. يعني لو اعتقد الإسلام أنه حق وأظهر الإسلام لكنه قال اليهودية حق، ولكم دينكم ولنا ديننا، وكل طرق تؤدي إلى ما تؤدي إليه، نقول هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر كفرا. ولذلك قيده رحمه الله تعالى بقوله: وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهار ما أظهر من خلاف ذلك. قال الله تعالى في بيان كفر النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، حكم عليهم بالكفر. لو قال ليس كفار كان مكذبا لهذا النص أو لا، صار مكذبا، ومن كذب نصا كفرا. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كفروا أو لا كفروا. ونقول كفار والكفار، أو نقول الآخر والكفار، هذا المقال الآخر هذا يلحق بهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، حينئذ نسميهم بما سماهم الله تعالى. ومر معنا بالأمس قول ابن القيم: من الممتنع أن يسمي الله تعالى شخصا كافرا ثم لا نطلق عليه الاسم، وهنا نطلق عليه اسم الحكم معا كفار، عشان هناك فيما سماه الله تعالى وقد يقع نزاع في كونه هل يكفر أو لا يكفر. فقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقال تعالى في بيان كفر اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله. إذن كفار اليهود كفار. وقال فيهم أيضا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبله يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلعنة الله على الكافرين، هذا يدل على أنهم كفار، يعني جاء أنهم مقصود بهذا أن النص جاء بتكفير اليهود وجاء النص بتكفير النصارى، ثم هو مجمع عليه، ثم هو معلوم من الدين بالضرورة، فمن نازع حينئذ نقول هذا كفر، وهذا الذي عناه المصنفون بهذا الناقض. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا يقتضي، يعني الآية السابقة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وهذا يقتضي أن كل من دان بغير دين الإسلام فعمله مردود وهو خاسر في الآخرة، فيقتضي وجوب دين الإسلام وبطلان ما سواه. وروى مسلم في صحيحه قال، يعني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال النووي في شرح مسلم: وقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي من هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة. حكم عام، شريعة دائمة صالحة لكل زمان ومكان، دل ذلك على أن ما كان عقيدة فيما يتعلق باليهود والنصارى في ذلك الزمن هو عقيدة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. فكلهم يجب عليهم الدخول في طاعته، وإنما ذكر اليهودية والنصرانية تنبيها على أن من سواهما، وذلك لأن على من سواهما، يعني من سوى اليهود والنصارى، وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب، فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى. قال: والله أعلم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن لم يقر باطنا وظاهرا، تبي باطنا وظاهرا، بأن الله لا يقبل دينا سوى الإسلام فليس بمسلم. من لم يقر باطنا ولا ظاهرا وظاهرا بأن الله لا يقبل دينا سوى الإسلام فليس بمسلم. ومن لم يقر بأن بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم لن يكون مسلم إلا من آمن به واتبعه باطنا وظاهرا فليس بمسلم. ومن لم يحرم التدين، يحرم التدين بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بدين اليهود والنصارى، بل من لم يكفرهم ويبغضهم فليس بمسلم باتفاق المسلمين، اتفاق المسلمين. وقال في الاقتضاء: أو قول القائل المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة، يعني الدعوة قديمة، دعوة قديمة، المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة، ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن إما كون الشريعة النصرانية واليهودية المبدلتين المنسوختين موصلة إلى الله. يعني إذا قال المعبود واحد واختلفت الطرق، معناه ماذا؟ أن اليهودية توصل إلى الجنة إلى الله، وأن النصرانية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك توصل إلى الله إلى الجنة. أو وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله أو التدين بذلك أو غير ذلك مما هو كفر بالله وبرسوله وبالقرآن وبالإسلام بلا خلاف بين الأمة الوسط في ذلك، وأصل ذلك المشابهة والمشاركة. وبهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية وبعض حكمة ما شرعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم، لتكون المخالفة أحسم لمادة الشر وأبعد عن الوقوع فيما وقع الناس فيه. قال رحمه الله تعالى: فهم يدعون دين الإسلام ويعظمون دين أولئك الكفار على دين المسلمين ويطيعونهم ويوالونهم أعظم بكثير من طاعة الله ورسوله وموالاة المؤمنين، والحكم فيما شجر بين أكابرهم بحكم الجاهلية لا بحكم الله ورسوله. وكذلك الأكابر من وزرائهم وغيرهم يجعلون دين الإسلام